كفر خزان خزان وقتها وحكم آدم لما في نفوسكم حاجة بركتها الله يرحم Thank you. ولا تقولوا النبي عسل عسل إن ربنا موجود. نعم سيدي. والله